فكذلك من كان على هذه الطريقة يعني معناه أنه يتعصب لهواه أو يتعصب لقبيلته أو يتعصب لجماعة معينة يعني يتعصب لهم، فهذا إذا مات فإنه يموت ميتة جاهلية، يعني معنى ذلك أنه يعني يقاتل العصبية إما لرأي أو لمذهب أو لهوى أو لقبيلة أو قرابة أو ما إلى ذلك، يريد إنما قتاله من أجل التعصب لا من أجل الحق وإحقاق الحق ونصرة الحق، وإنما هو نصرة يعني من يكون على يعني يهواه ويشتهيه، وسواء يعني هوى لنفسه أو قرابة له أو يعني نحلة له، فإن هذا الذي يقاتل على هذه الطريقة فإذا قتل فإن قتلته جاهلية، يعني كما يقتل أهل الجاهلية الذين يقتل بعضهم بعضا ويهلك بعضهم بعضا، يعني يكون بهذه قتلته وفقا لهذه الطريقة التي كان عليها أهل الجاهلية الذين قتالهم للعصبية وليس لنصرة الحق أو يعني نصرة الظالم على المظلوم. نعم، نصرة المظلوم على الظالم. ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهدة فليس مني ولست منه. ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها، يضرب برها وفاجرها يعني كل يسيء إليه، للبر والفاجر إساءته عامة وشاملة للأبرار والفجار، ولا يتحاشى من مؤمنها يعني ما يعني يرفع نفسه أو يمنع نفسه من الإساءة إلى من كان مؤمنا، بل يؤذي كل أحد البر والفاجر ولا سيما المؤمن، فإنه لا يتحاشى من الإساءة إليه، وكذلك أيضا يعني لا يفي لذي عهد بعهده، وذلك أنه خرج عن المشروع الذي جاءت به هذه الشريعة وهي الإحسان إلى البر والفاجر والسمع والطاعة لمن ولي الأمر بر أو فاجر، وكذلك يعني هذا يعني هذا الذي يخرج يعني على أمته يضرب برها وفاجرها يعني معناه أنه يسيء إلى الجميع، يسيء إلى الرعية أبرارهم وجارهم، وكذلك لا يتحاشى عن المؤمن، لا يمنعه إيمانه أو يوقفه إيمانه أو ما عنده من الإيمان من أن يتحاشى عن الإساءة إليه أو عن الحق الضرر به، وإنما هو مسيء لكل أحد. وكذلك ما كان له عهد يعني كالذي يعني يدفع الجزية وكان بقي في بلاد المسلمين على عهد فلا يفي له بعهده، وإنما يسيء إليه لأنه خرج عن جماعة المسلمين وصار يؤذي أبرارهم وفجارهم، ولا يتحاشى عن خيارهم وأمنيهم ولا يفي لذي عهد بعهده، بل شأنه الإيذاء وشأنه الحاق الضرر بالناس. نعم، قال فليس مني ولست منه، يعني أنه يعني الرسول بريء من هذه الطريقة ومن هذا المسلك الذي يسلكه من يكون كذلك. قال حدثنا شيبان بن فروخ عن جرير يعني بن حازم عن غيلان بن جرير عن أبي قيس بن رياح. أبو قيس هو زياد بن رياح البصري. نعم. عن أبي هريرة. نعم. قال وحدثني عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن غيلان بن جرير عن زياد بن رياح القيسي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنحو حديث جرير وقال لا يتحاشى من مؤمنها. قال حدثني عبيد الله بن عمر القواريري عن حماد بن زيد عن أيوب بن أبي تميم السختياني قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا مهدي بن ميمون عن غيلان بن جرير عن زياد بن رياح عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة ثم مات مات ميتة جاهلية، ومن قتل تحت راية عمية يغضب للعصبة ويقاتل للعصبة فليس من أمتي، ومن خرج من أمتي على أمتي يضرب برها وفاجرها لا يتحاش من مؤمنها ولا يفي بذي عهدها فليس مني. ثم ذكر هذا الحديث بطريقة أخرى، وفيه يعني مثل الذي قبله وقوله يعني فيه فليس من أمتي، يعني ليس من أمته المستقيمين على أمره وعلى منهجه وطريقته، وإلا فإن أمته يعني أمتان: أمة إجابة وأمة دعوة، وأمة الإجابة هم كل من دخل في الإسلام، وأمة الدعوة هم الإنس والجن من حين بعثته صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، فهؤلاء أمة الدعوة الذين توجه لهم الدعوة. وهنا قال ليس من أمتي أي أمة الدعوة أمة الإجابة الذين هم يعني على منهجه وعلى طريقته، يعني ليس من أمة الإجابة الذين هم على منهجه، وإن كان منهم على اعتبار أنه من المسلمين وأنه من أمة الإجابة لا من أمة الدعوة، ولكنه ليس على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى طريقته وعلى سنته عليه الصلاة والسلام. ويعني يقتل قال: ومن خرج على أمتي من أمتي على أمتي يضرب برها وفاجرها لا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي بذي عهدها فليس مني. نعم، مثل الذي قبله. قال: وحدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن غيلان بن جرير بهذا الإسناد، أما ابن المثنى فلم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، وأما ابن بشار فقال في روايته: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم. قال حدثنا حسن بن الربيع قال حدثنا حماد بن زيد عن الجعد أبي عثمان عن أبي رجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما يرويه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتة جاهلية. ثم ذكر هذا الحديث الذي يتعلق بالسمع والطاعة للولاة، وأنه إذا رأى منهم شيئا يكرهه فإنه يصبر، يعني إذا كان هذا الشيء يعني يعود لنفسه ككونه يعني أثرة أو ما إلى ذلك فإنه يصبر ولا يحرك ذلك عنده يعني غضبا وأن يحصل منه ما لا تحمد عاقبته، وإنما عليه أن يصبر ويحتسب. قال: من خرج من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، يعني الجواب هو الصبر والحل هو الصبر، وليس الانتقام أو المقابلة، يعني بكونه إن حصل له خير يعني سكت، وإن حصل له شر يعني كان بخلاف ذلك، كما قال الله عز وجل: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، فهو يسخط يرضى إذا تحقق له ما يريد ويسخط إذا لم يحصل له ما يريد، ولكن الإنسان الذي يعني يريد الخير لنفسه ولغيره عليه أن يأخذ بهذا الإرشاد من الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وهو أن يصبر وأن يحتسب، ولا يدفعه ذلك إلى أن يركب رأسه ويحصل منه أمور لا تحمد عاقبتها لا له ولا للمسلمين. فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتة جاهلية، يعني المفارقة يعني مطلقة، أي مفارقة ولو كانت يعني قليلة ولو لم تكن واسعة وكبيرة، فإن يعني ذا القليل يؤدي إلى الكثير، القليل يؤدي إلى الكثير ويؤدي إلى الفوضى والاضطراب وإزهاق النفوس ويعني فساد القلوب، فمات فإنه يموت على ما يموت عليه الجاهلية الذين هم أمورهم فوضى، يقتل بعضهم بعضا ويفني بعضهم بعضا. قال حدثنا حسن بن الربيع عن حماد بن زيد عن الجعد أبي عثمان. وهو الجعد بن دينار. نعم. الجعد بن دينار. نعم. عن أبي رجاء. عن أبي رجاء العطاري وهو عمران بن ملحان. عن ابن عباس يرويه. نعم. قال وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا الجعد قال حدثنا أبو رجاء العطاردي عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من كره من أميره شيئا فليصبر عليه فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية. وهذا مثل الذي قبله. قال حدثنا شيبان بن فروخ عن عبد الوارث. عبد الوارث بن سعيد العنبري. قال حدثنا هريم بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت أبي يحدث عن أبي مجلز عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل تحت راية عمية يدعو عصبية أو ينصر عصبية فقتلة جاهلية. وهذا مثل ما تقدم. قال حدثنا هريم بن عبد الأعلى عن المعتمر بن سليمان بن طرخان عن أبيه عن أبي مجلز وهو لاحق بن حميد قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا عاصم وهو بن محمد بن زيد عن زيد بن محمد عن نافع قال جاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرة حين كان من أمر الحرة ما كان زمن يزيد بن معاوية فقال اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة فقال إني لم آتك لأجلس أتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فيما حصل أنه جاء إلى عبد الله بن مطيع وكان هو الذي على الذي تولى الأمر يعني لقريش يعني ضد يزيد بن معاوية والخروج يعني عليه وحصل ما حصل بسبب ذلك من البلاء والشر يعني في المدينة يعني بسبب ذلك جاء عبد الله بن عمر إليه ويعني فوضع له وسادة يعني مكان أكرمه به على أساس يجلس عليه يعني وسادة يعني وطاء يعني يجلس عليه فقال ما جئت لأجلس وإنما جئت لأحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نزع يدا من خلع يدا من طاعة من خلع يدا من طاعة فلقي الله ولا حجة له يعني ليس له حجة وليس له بينة وإنما يعني جاء في أمر منكر ليس له أساس في الدين وإنما هو مخالف لما جاءت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو السمع والطاعة وعدم الخروج على الوالي إلا إذا حصل منه كفر بواح عند الناس فيه من الله برهان فمن لقي الله من نزع يد المطاعة لقي الله ولا حجة له ومن مات ليس وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية ومن مات ليس في عنقه بيعة بمعنى أنه خرج من الجماعة ولم يكن مع الجماعة فإنه يموت ميتة جاهلية كما هو معلوم في شأن أهل الجاهلية. نعم. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري عن أبيه معاذ بن معاذ العنبري عن عاصم وهو بن محمد بن زيد عن زيد بن محمد عن نافع عن عبد الله بن عمر. قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا ليث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن نافع عن ابن عمر أنه أتى ابن مطيع فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال حدثنا ابن نمير محمد بن عبد الله بن نمير عن يحيى بن عبد الله بن بكير عن ليث بن سعد قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا محمد بن عمرو بن جبلة قال حدثنا بشر بن عمر قال جميعا حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث نافع عن ابن عمر. نعم. حدثنا عمرو بن علي عن ابن مهدي. عمرو بن علي هو الفلاس والمهدي عبد الرحمن بن مهدي. قال وحدثنا محمد بن عمرو بن جبلة عن بشر بن عمر عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه وهو أسلم العدوي عن ابن عمر. نعم. هل تجب البيعة للحاكم المسلم في كل بلد من البلدان؟ لا، إذا بويع له، أقول إذا بويع للحاكم أو أنه تغلب فإنه يسمع له ويطاع، يسمع له ويطاع، ولا يجوز الخروج عليه بمعنى يعني كونه يقاتل، فإن ذلك يؤدي إلى الفوضى. فإذا كانت الأمور مستقرة يعني في بلد فليس له أن يحدث فيها قلاقل ولا أن يعني يوجد يعني شيء من المشاكل. وإذا أمر بطاعة يصنع، وإذا أمر بمعصية الله يصنع ولا يطيع. لا طاعة لمخلوق في معصية الله. السمع والطاعة مطلوب، السمع والطاعة مطلوب، يعني سواء كان يعني هذا الوالي يعني برا أو فاجرا، ولا يجوز يعني إحداث قلاقل وفتن ومصائب تحصل للناس، لأن ذلك يؤدي إلى إهلاكه وإهلاك غيره ممن أقدم على يعني المخالفة والخروج عن الطاعة وعدم السمع والطاعة ما دام أنه في المعروف ولم يؤمر بمعصية. قال رحمه الله تعالى حدثني أبو بكر بن نافع ومحمد بن بشار قال ابن نافع حدثنا غندر وقال ابن بشار حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن زياد بن علاقة قال سمعت عرفجة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. ثم ذكر هذا الحديث عن عرفجة بن شريح رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من إنه ستكون هنات، ستكون هنات وهنات، يعني يكون هناك أمور يعني غريبة وأمور يعني مشكلة، يعني ستكون يعني هذه الأمور، فمن حصل منه بسبب ذلك يعني أن خرج وأراد أن يفرق جماعة المسلمين فإنه يقتل كائنا من كان، وهذا إذا لم يندفع إلا بالقتل. أما إذا اندفع بأقل من ذلك بأن يسجن أو يعني يوقف عند حده دون أن يصل الأمر إلى القتل فإن هذا هو المطلوب، لكن إذا لم يكن ذلك إلا بالقتل فإنه يقتل للمحافظة على الجماعة ولعدم وجود الفوضى والاضطراب الذي يترتب على الخروج على ولاة الأمور. إنه ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. قال حدثني أبو بكر بن نافع ومحمد بن أحمد ومحمد بن بشار عن غندر وهو محمد بن جعفر عن شعبة عن زياد بن علاقة عن عرفجة بن شريح قال وحدثنا أحمد بن فراش قال حدثنا حبان قال حدثنا أبو عوانة قال وحدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المصعب بن المقدام الخثعمي قال حدثنا إسرائيل قال وحدثني حجاج قال حدثنا عارب بن الفضل قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عبد الله بن المختار ورجل سماه كلهم عن زياد بن علاقة عن عرفجة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله غير أن في حديثهم جميعا فاقتلوه. قال حدثنا أحمد بن خراش عن حبان بن هلال عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري قال وحدثني القاسم زكريا عن عبيد الله بن موسى عن شيبان بن عبد الرحمن قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم عن المصعب بن المقدام الخثعمي عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق قال وحدثنا حجاج الشاعر عن عارم بن الفضل عارم الفضل هو محمد بن الفضل ولقبه عارم هنا ذكره باللقب والنسب ولم يذكر اسمه إلا فهو محمد بن الفضل عن حماد بن زيد وعن عن حماد بن زيد عن عبد الله بن المختار ورجل سماه وهنا لم يسمي هذا الرجل يعني وإنما أشار إليه وذكر ابن حجر يعني في النكت على تعود الإسراف بأنه ليث بن أبي سليم عن زياد بن علاقة عن عرفجة قال وحدثني عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يونس بن أبي يعفور عن أبيه عن عرفجة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه وذكر هذا الحديث وهو من أتاكم وأمركم يعني جميع على رجل واحد ويريد أن يشق عصاكم فاقتلوه يعني معناها أن الناس إذا كانوا يعني على تحت ولاية والي وقد بايعوه ثم يعني جاء آخر يريد أن يشق عصا الطاعة من أن يفرق الجماعة ويخرج عليهم ويحدث القلاقل والفتن فإنه يقتل حتى إذا لم يندفع ذلك إلا بالقتل وقوله يشق العصا يعني معناه أن العصا عندما تكون على هيئتها فهي مستقيمة ويستفاد منها وإذا شقت وصارت قطعتين فإنه لا يستفاد منها ومعنى ذلك أنه يخرج إليهم وهم على طريقة مستقيمة وعلى حالة حسنة ثم يريد أن يفرق جمعهم وأن يشق عصاهم فإن حقه أن يقتل إذا لم يندفع ذلك إلا بالقتل قال حدثني عثمان بن أبي شيبة عن يونس بن أبي يعفور عن أبيه يونس بن أبي يعفور أبو يعفور أبوه وقدان وهو أبو يعفور الأكبر وهناك أبو يعفور الأصغر وهو عبد الرحمن بن عبيد ابن نسطاس يعني هذا يقال له أبو يعفور الأصغر وأما الذي معنا في الإسناد وهو والد يعني الذي يروي عن والده أبو يعفور فالمقصود به وقدان عبد الرحمن بن عبيد بن نسطاس يعني في التقريب يعني ذكر أنه أخرج له الأربعة الواقع أنه أخرج له أصحاب الكتب يعني بدل الرمز يعني بدل ما كان عين يعني صار أربعة يعني معنى أصحاب السنن وذكرت فيما مضى أن الرموز هذه يحصل فيها خطأ ويصح فيها تصحيف ولكن التصحيف على الأسماء هذا هو الذي يعني يكون الأمر فيه واضح وذكرت أن المزي في تهذيب الكمال عندما يأتي بترجمة الراوي يختمها ببيان الذين خرجوا له ويقول أخرج له الأربعة أخرج له الجماعة أخرج له فلان وفلان وهكذا يعني فعنده النص يعني على الأسماء وبهذا يعرف أو يتحقق من يعني أن الرموز يعني صحيحة أو غير صحيحة عندما يرجع إلى تهذيب الكمال الذي فيه تنصيص على ذلك في آخر الترجمة يختم كل ترجمة بأخرج له فلان أخرج له الجماعة أخرج له الأربعة أخرج له البخاري ومسلم أخرج له كذا أخرج له كذا هنا في تقريب هنا قال أخرج له الأربعة يعني الرمز والواقع أنه أخرج له الجماعة بدل رقم أربعة عين اللي هم الجماعة هذا من الأشياء التي يكون فيها الخطأ في تصحيف الرموز قال رحمه الله تعالى وحدثني وهب بن بقية الواسطي قال حدثنا خالد بن عبد الله عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. الآخر إذا بويع لخليفتين فإنه يقتل الآخر الأول، هذا هو صاحب الأصل. وإذا يعني بويع لخليفة ثاني يعني حصل يعني خروجا عن الأول ويعني فإنه يعني يقتل الآخر من الآخر منهما الذي يعني بويع له أخيرا، لأن الأصل هو البقاء على البيعة إلا أن يوجد كفرا عند الناس فيه من الله عند الناس فيه من الله برهان على أن هذا كفر، هذا هو الذي يجوز الخروج عليه. وحتى الخروج عليه لا يجوز إلا إذا غلب على الظن التخلص منه. أما لو كان خارجون فيهم ضعف وكانت النتيجة أنه يفنيهم ويستأصلهم ويبقى في مكانه، فهذا الخروج ليس في مصلحة يعني بل فيه مضرة. نعم يعني لو كان يعني أن أهل الحل والعقد أو أن الأول أن حصل منه يعني ضعف وأنه يخشى أن تنفرط الأمور، ورأى أهل الحل والعقد أن يعني يبدلوه وأن يختاروا غيره ما دام أن بقائه يعني سيؤدي إلى انفلات الأمر وإلى حصول الفوضى، فإن مثل هذا لا بأس به، لأن المقصود هو المصلحة وليس المقصود المحافظة على الشخص. الشخص إذا كان يعني ضعيفا وصار عنده ضعف وصار عنده يعني أمور يعني لا تحمد عقباها وأن ذلك يؤدي إلى أن تضيع الأمور، فأهل العقد أهل الحل والعقد حصل منهم يعني شيء من ذلك فإن ذلك لا بأس به. قال حدثني وهب بن بقية الواسطي عن خالد بن عبد الله عن الجريري هو سعيد بن إياس عن أبي نضرة وهو المنذر بن مالك بن قطعة عن أبي سعيد الخدري وهو سعد بن مالك بن سنان. قال رحمه الله تعالى حدثنا هداب بن خالد الأزدي قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا قتادة عن الحسن عن ضبة بن محصن عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا أفلا نقاتلهم؟ قال لا، ما صلوا. قال وحدثني أبو غسان المسمعي ومحمد بن بشار جميعا عن معاذ واللفظ لأبي غسان قال حدثنا معاذ وهو ابن هشام الدستوائي قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا الحسن عن ضبة بن محصن العنزي عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ قال لا، ما صلوا، أي من كره بقلبه وأنكر بقلبه. ثم ذكر يعني هذا الحديث وأنه يستعمل الأمراء وأنهم يعرفون وينكرون، يعني يحصل منهم أمور يعني معروفة وأمور منكرة، فمن يعني كره يعني فقد سلم، يعني من كره يعني هذا الذي حصل منهم من الأمور المنكرة وهو لا يستطيع أن يغير بيده ولا لسانه، فإنه يعني لا أقل من أن يكره بقلبه. وكراهية القلب أن يتأثر ويتغير يعني لتأسفا وتألما يعني من هذا الذي حصل يعني من ذلك الوالي. هذا الحديث قال ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ ومن أنكر. فمن عرف يعني برئ يعني عرف يعني ما هم عليه وعرف يعني يعني ما ما ما يعني ما وقعوا فيه يعني الأمور المنكرة، فقد برئ. إذا أنكرها بقلبه إذا لم يستطع أن ينكر بلسانه ويده. وبعده قال ومن أنكر سلم. ولكن من أنكر سلم يعني لأنه أدى ما عليه يعني سواء بلسانه وأنكر بلسانه فإنه قد سلم لأنه أدى ما عليه. ولكن ولكن من رضي وتابع. ولكن المصيبة يعني والإثم والضرر الذي يرضى ويتابع، يرضى بهذه الأمور المنكرة ويتابع عليها، فهذا هو الذي يكون شريكا لهم في الإثم. ومن أنكر يعني ذلك ومن كره ذلك فإنه يسلم من الإثم. قالوا أفلا نقاتلهم؟ قال لا، ما صلوا. قالوا أفلا نقاتلهم يعني ما دام هذا أمرهم؟ قال لا، ما صلوا. وهذا يدلنا على عظيم شأن الصلاة، وهو من الأدلة الواضحة على كفر ترك الصلاة، أن من ترك الصلاة قد كفر، لأنه جاء في الحديث الآخر إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، وفي هذا الحديث قال إلا لا ما صلوا، دل هذا على أن من لا يصلي أنه يكون كافرا وأنه يجوز الخروج عليه. ولكن كما قلت آنفا يجوز الخروج عليه إذا كان يغلب على الظن التخلص منه، يغلب على الظن التخلص منه. وأما إذا كان يغلب على الظن أنه يبيد الخارجين عليه ويبقى في مكانه فهذا ليس من الحكمة ولا من المصلحة لشيء. قال حدثنا هداب بن خالد الأزدي. هداب بن خالد ويقال له هدبة بن خالد، وقيل إن هدبة اسم وهداب لقب مأخوذ من الاسم. عن همام بن يحيى عن قتادة. همام بن يحيى العوثي وقتادة بن دعامة السدوسي. عن الحسن ابن أبي الحسن البصري. عن ضبه بن محصن. نعم. عن أم سلمة. نعم. قال حدثني أبو غسان مسمعي. هو مالك بن عبد الواحد. مالك. نعم. مالك بن عبد الواحد. نعم. ومحمد بن بشار عن معاذ. معاذ بن معاذ بن هشام. عن أبيه عن هشام الدستوائي. عن قتادة عن الحسن عن ضبه. نعم. إذن هنا يعني مسموح الإنكار على الأمير، يعني ينكر لكن على وجه يعني ما يصير فيه إحداث فتن وقلاقل، يعني يكون يعني ينبغي أن يكون بينه وبينه إذا أمكن ذلك، ولكن لا ينكر على المنابر وعلى تهيج وشحن القلوب وإفساد القلوب، هذا لا يجوز. أو إذا كان المنكر أن حصل يعني في حضرته، يعني مثل ما حصل لأبي أبي سعيد مع مروان لما جاء وإياه، ويعني وكانت السنة أن الصلاة قبل الخطبة، وهو يعني ذهب ليخطب ويقدم الخطبة على الصلاة، فجره وجذبه ويعني وبعد ذلك صعد وخطب وبقي يعني أبو سعيد ولم يخرج، لأنه ليس شرطا أن الخطبة تكون يعني الصلاة تكون متقدمة، ولكن هذه هي السنة. فلما كان في مخالفة للسنة والعمل يعني ليس شرطا جلس أبو سعيد ولم يخرج، وما قال إن هذا أمر منكر فلا أبقى مع هذا الأمر منكر. يعني في التغيير أو إذا حصل يعني شيء يعني وقع بحضرته ثم نبه عليه فإن هذا هو الذي ينبغي. أما أن يعني يتكلم على المنابر ويعني يهيج الرعاع وسوقه ويحصل أمور منكرة فهذا ليس من الحكمة. قال وحدثني أبو الربيع العتكي قال حدثنا حماد يعني بن زيد قال حدثنا المعلى بن زياد وهشام عن الحسن عن ضبة بن محصن عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو ذلك، غير أنه قال فمن أنكر فقد برئ ومن كره فقد سلم. قال حدثني أبو الربيع العتكي سليمان بن داود الزهراني عن حماد يعني بن زيد عن المعلى بن زياد وهشام عن الحسن هشام بن حسان قال وحدثناه الحسن بن الربيع البجلي قال حدثنا ابن المبارك عن هشام عن الحسن عن ضب بن محصن عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله إلا قوله ولكن من رضي وتابع لم يذكر. قال حدثنا ابن حسن بن الربيع البجلي عن ابن المبارك عبد الله بن المبارك قال رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظري قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأوزاعي عن يزيد بن جابر عن رزيق بن حيان عن مسلم بن قرظة عن عوف بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. ثم ذكر هذا الحديث عن عوف بن مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونه ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا: أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. قوله عليه الصلاة والسلام: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، يعني كونهم أهل استقامة والمحبة متبادلة، فهم يحبون الرعية ويحسنون إليها وينصحون لها، والرعية تحبهم، وكذلك هم يدعون للرعية ويصلون عليها، يعني يدعون لها، يعني وكذلك الرعية تصلي عليهم تدعو لهم، يعني معنى ذلك أن القلوب يعني فيها محبة، والألسنة يعني لها دعاء وثناء وذكر يعني بالجميل. فإن يعني هؤلاء هم خيار الأئمة الذين يعني تتفق القلوب والألسنة من كل من الطرفين إلى ما فيه مصلحة الآخر وإلى ما فيه الإحسان إلى الآخر، فتحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم. وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، يعني بدل المحبة هنا بغض، وبدل الصلاة يعني لعن. واللعن يعني كما هو معلوم لا يجوز لعن المعين، ولكنه إذا وجد يعني فهو خطأ. أو المقصود من ذلك باللعن يعني هو السب يعني مطلقا، ولكن اللعن لا يجوز أن يلعن شخص معين، ولكنه إذا وجد فإن ذلك يعني معصية، يعني كونه يلعن معين، وإنما اللعن بالوصف، يعني لا يلعن يعني بالاسم، يعني يعني يكون الوالي يعني يسمى ويقال يعني لعنه الله، يعني هذا لا يلعن المعين، وإنما يعني اللعن يكون بالوصف وليس بالاسم والشخص. قال: فلا ننابذهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. نعم. وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. نعم. فإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فكرهوا العمل ولا تنزعوا يدا من طاعة، لأن بقاء الولاية والمحافظة على الأمن وعلى استتباب الأمور وعدم الفوضى، لأنه بوجود الفوضى ما يستقر الناس قرار، لا يؤدون عباداتهم براحة ولا يبيتون في بيوتهم براحة واطمئنان. يعني إذا فقد الأمن يعني حصلت الفوضى التي لا نهاية لها. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي عن عيسى بن يونس عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن يزيد بن يزيد بن جابر عن رزيق بن حيان عن مسلم بن قرظة عن عوف بن مالك. قال: حدثنا داود بن رشيد قال: حدثنا الوليد يعني بن مسلم قال: حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال: أخبرني مولى بني فزارة وهو رزيق بن حيان أنه سمع مسلم بن قرظة ابن عم عوف بن مالك الأشجعي يقول: سمعت عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا: قلنا يا رسول الله، أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ألا من ولي عليه من ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله. ولا ينزعن يدا من طاعة. قال ابن جابر: فقلت يعني لرزيق حين حدثني بهذا الحديث: الله يا أبا المقدام، لحدثك بهذا أو سمعت هذا من مسلم بن قرضة يقول سمعت عوفا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فجثى على ركبتيه واستقبل القبلة فقال: إي والله الذي لا إله إلا هو، لسمعته من مسلم بن قرضة يقول سمعت عوف بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن جابر بهذا الإسناد، وقال رزيق مولى بني فزارة قال مسلم، ورواه معاوية بن صالح عن ربيع بن يزيد عن مسلم بن قرضة عن عوف بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بن سعد حا قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: كنا يوم الحديبية 1400 فبايعناه وعمر رضي الله عنه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب، وفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول أحسن الله إليكم: هل يصح لعن الكافر المعادي والمحارب للمسلمين بعينه؟ إذا كان على قيد الحياة فإنه لا يلعن، لأن العبرة بالنهايات، فقد يعني يهديه الله عز وجل ويموت. أما من مات على الكفر وعرف أنه يعني مات كافرا فهذا يلعن، لأنه يعني هو من أهل النار يعني بيقين. وأما يعني كونه على قيد الحياة فيدعى له بالهداية، يعني بدل ما يلعن يدعى له بالهداية. ويعني واللعن يعني لا يكون يعني للشخص بعينه ولو كان كافرا، لأنه قد يكون غير ملعون، وبأن يمن الله عليه بالإسلام ويدخل الإسلام ويموت على الإسلام. ولهذا كان يعني بعض العلماء مثل ابن كثير رحمه الله في كتابه البداية والنهاية ذكر في يعني أن نصرانيا من النصارى أنشأ قصيدة طويلة يسب فيها الإسلام ونبي الإسلام، وذكر بعد ذلك أن ابن حزم أنشأ قصيدة يرد بها على هذا النصراني، يعني وذكر قصيدتين، ولكنه لما فرغ من قصيدة النصراني قال: فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين إن كان مات كافرا. إن كان يعني هذا النصراني قال هالكلام هذا، والسب يعني الذي حصل منه للرسول صلى الله عليه وسلم ولدينه ولأهل ملته، قال: فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين إن كان مات الكافر. يعني قيد ذلك بالموت على الكفر، لأن الإنسان إذا على قيد الحياة يمكن أن يهتدي، يمكن أن يتحول من الكفر إلى الإسلام، كما أن من كان مسلما قد يتحول الكفر والعياذ بالله ويموت على الردة ويموت على الكفر. وقال ذلك، وقال مثل ذلك أيضا في ترجمة أبو نصر الفارابي، في ترجمة أبو نصر الفارابي قال أنه كان يقول يعني بمعادل يعني الأرواح دون الأجساد، فقال يعني: فعليه إن كان مات على ذلك لعنة رب العالمين، فعليه إن كان مات على ذلك لعنة رب العالمين. ثم قال: إن ابن عساكر له كتاب حافظ في دارة دمشق، وهذا أبو نصر الفارابي من أهل دمشق، ولم يذكره في كتابه، ولعله تركه لنتنه وقباحته، ولعله إنما تركه يعني ابن عساكر لم يذكره في كتابه تاريخ دمشق لنتنه وقباحته. فالحاصل أن لعن الكافر المعين إذا كان على قيد الحياة أو كان لا يدرى أنه مات يعني على الكفر لا يلعن. أحسن الله إليك. يقول السائل: أليس الحكم بغير ما أنزل الله يكون كفرا أكبر؟ وقد جاء في الحديث: لا ما حكموا أو ما حكموا بكتاب الله، فكذلك لا ما أقاموا الصلاة. لا، هنا يعني قال لا ما صلوا وأقاموا الصلاة، يعني صلوا بالناس، يعني بأنهم هم الذين يصلون بالناس، إذا حضر الوالي فإنه يصلي، يقيم الصلاة ويأمهم فيها استدلال بلفظة ما حكموا بكتاب الله، الحكم بغير ما أنزل الله إذا كان مستحلا للحكم بغير ما أنزل الله، وأنه حلال، أو أن الحكم بما أنزل الله أنه يعني لا يصلح، وأنه يعني غير صالح للعصر أو ما إلى ذلك، هذا كفر وردة. وأما إذا كان يعني يعلم أن الحكم بما أنزل الله هو الحق، ولكن غلبته شهوته بأن يحكم بغير ما أنزل الله، ولم يعتقد يعني إباحته، فإن هذا كما جاء عن ابن عباس كفر دون كفر. ما حكم مبايعة إمام غير إمام بلدي؟ إيش؟ مبايعة إمام غير الرئيس في بلدي، رئيس دولة أخرى، هل أبايعه؟ أنت في بلدك يعني تبايع يعني ولي أمرك إذا يعني وتسمع له وتطيع، وأما في غير بلدك إذا ذهبت إلى ذلك البلد ما يحتاج أن تبايع، اسمع وأطع في الطاعة ولا تسمع في المعصية. يعني مو معنى أن كل ما تأتي البلد تروح تبايع، والناس لا يلزمهم كلهم يبايعون، إذا بايع العقد الباقيين ما يحتاج أن يروحون يبايعون. لا، لأن الآن يوجد من يقيم في بلاد كفر فليس له بيعة للكافر، بل الأمر تطور إلى أنه سيبايع من يقول بأنه يقيم الدولة الإسلامية. من يقيم الدولة الإسلامية كلها يعني من الذي يقول هذه أحلام؟ هذه يقيم الدولة الإسلامية يعني كلها يحكم المسلمين، يعني يبايع واحد يحكم المسلمين؟ هذا ما ليس مستقيم. وبعدين كونه يبايع يعني ذلك البلد الذي يحكم بما أنزل الله يفرح به ويحرص عليه ويحرص على أنه يذهب إلى ذلك البلد ويقيم فيه إذا تمكن. أما كونه يعني يكون في بلد ويعني ويبايع يعني وهو ليس من أهل ذلك البلد ولا مقيم فيه، يعني يسمع ويطيع في أي مكان يكون فيه يسمع ويطيع في الطاعة ولا يسمع ويطيع في المعصية. هل يجوز لأهل الحل والعقد خلع الوالي المسلم؟ أنا قلت إذا كان الوالي المسلم ضعيف والأمور تنفلت منه، ويعني رأوا المصلحة أنهم يخلعونه ويجعلون مكانه شخص آخر تستقيم به الأمور، هذا لا بأس به، لأن المقصود مصلحة المسلمين ما هي مصلحة الشخص بعينه. فإذا كان الشخص بعينه عنده ضعف ولا يستطيع أن يقوم بالأمر، وقد يكون معه يعني من يعني يتصرف التصرفات التي يعني تسيء إلى المسلمين وتلحق ضرر المسلمين، فيعني مثل ذلك أنا ذكرت هذا في أثناء الدرس، أن مثل ذلك أنه سائغ، لأن المقصود هو مصلحة المسلمين لا مصلحة الشخص. أما إذا كان الشخص قائم بالأمور ويعني ولا يخشى يعني من ضياع الأمور وانفلاتها وحصول يعني من يعني يهجم على البلد ويعني يحدث فيها القلاقل والفتن، فمثل ذلك سهل. هو وجه الإشكال حصل إليك أن الحديث لا يجوز نزع اليد من طاعة إلا أن تروا كفرا بواحا، استثنينا الآن مسألة اللي هو عدم الصلاحية. نعم، يعني مو عدم الصلاحية، يعني عدم الضعف، يعني كونه فاجر ولكنه قوي هذا ما في مشكلة، وإنما المشكلة كونه ضعيف تنفلت من يده ثم بعد ذلك تصير فوضى، هذا هو الذي يعني يجوز أنه يغير. يقول أحسن الله إليك: ما حكم من خرج على الإمام ليطلب منه أن يقيم حدود الله في أرض الله؟ يعني هذا الخروج يعني هذا الخروج يعني يعني كل يعني سيدعي هذا الشيء إذا أمكنه ذلك. ليس كل من خرج يريد أن يحكم شرع الله يكون محقا ويكون مصيبا. فإن الخوارج الذين خرجوا على علي يعني أرادوا تحكيم حكم الله، ومع ذلك كفروا علي وكفروا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وركبوا رؤوسهم، وهم يعني يقولون لا حكم إلا لله، يعني فهموا فهوما خاطئة، وبعد ذلك كفروا الصحابة ويعني خرجوا عليهم. فيعني خروج أولئك كان يقولون لا حكم إلا لله، لا حكم إلا لله، ومع ذلك يعني خرجوا على خير الناس، خرجوا على خير الناس اللي هم علي رضي الله عنه ومن معه من الصحابة. قوله عليه الصلاة والسلام: من قاتل دون ماله فهو شهيد، هل يدل على جواز مدافعة السلطان إذا صال؟ يعني السلطان إذا يعني إذا كان يعني أراد يعني من صاحب يعني صاحب البيت يعني أنها يعني يريد أنه يعني يعني يمسك أحد وكذا يعني يستسلم وينقاد، ما يروح يعني يقاتل نفسه، ما دام أنه يعني سلطان بيده الأمر يسلم نفسه للسلطان. ويعني وإنما من صال عليه يعني من غير السلطان، يعني السلطان إذا إذا إذا إذا إذا أرسل جنوده وكذا ثم لا يقاتل الناس وإنما يسلم نفسه، وهذا فيه خير له ولغيره من غير أن يعني يصير هناك ضرر ومن غير أن يكون. لكن من صال عليه يعني من يعني غير الوالي غير السلطان فإن هذا له أن يدفع عن نفسه، يعني إذا لم يندفع إلا بالقتل، وإذا يعني قتل فهو شهيد، وإن يعني ذلك الذي قتله يعني يكون آثما ويكون يعني حصل له الإثم بسبب قتله، وذاك الذي دافع عن نفسه شهيد. لكن كونه يعني يأتيه السلطان يعني يريد منه أن يستسلم ثم يبقى في بيته ويقاتل الناس على ذلك، لا ليس هذا. بعض الناس إذا حذرته من الخروج عن الحكام يستدل بفعل بعض السلف ويقول هي مسألة خلافية. ابن عمر رضي الله عنه الذي مر بنا كلامه القريب يعني هذا من الذين أنكروا على الخروج على الوالي. يقول: عندنا في بلادنا قبض على بعض الدعاة وسجنوا، فقام بعض الشباب بالقنوت على الولي ولي الأمر الذي فعل ذلك، هل هذا فعل سائغ؟ يعني إن كان هؤلاء مظلومون، إن كان هؤلاء مظلوم فيدعون الله عز وجل لأن يخلصهم من الظلم، يخلصهم يعني من الظلم. وإذا كان يعني ذلك الوالي يعني كافرا فإنه يقنت عليه لأنه يعني كافر وألحق الأذى يعني بالمسلمين، وإن كان مسلما فقد يكون يعني قد يكون الدعاة أو الذي حصل منهم هذا الشيء قد يكون حصل منهم شيء يعني يقتضي، وقد يكون هم الظالمين. يعني بعض الدعاة يعني يحصل منه أمور منكرة، بعض الدعاة يعني ليس عنده حكمة وليس عنده بصيرة، فإذا كان يعني من هذا القبيل فهو يعني جنى على نفسه بأن أقدم يعني على أمور تقتضي كونه يسجن. أما إذا سجن وهو مظلوم يعني فيعني دعي أن الله يخلصه من يعني من, من, من, من هذا، وحتى لو قنت يعني لا بأس بذلك. لكن إذا كان يترتب على القنوت يعني ضرر حصول يعني مشاكل فلا يفعل، يعني يدعون سرا هل الدراسة لأجل الحصول على الدرجات العلمية العالية تدخل في إرادة المرء بعمله الدنيا؟ الناس ينقسمون إلى قسمين، منهم من يريد الحصول على الدرجات العالية ليتمكن من الوصول إلى التدريس وإفادة الناس والإحسان إلى الناس، هذا شيء طيب، لأن الآن ما كل يحصل له الوصول إلى الجامعات وإلى الكليات، فإذا يعني ما دخل وما حصل هذه الدرجات معنى ذلك أنه يعني ما يفيد الناس، فإذا كان قصده هذا فلا بأس، وما إذا كان قصده الدنيا وليس قصده يعني نفع الناس فهذا هو الذي يعني عمل من أجل الدنيا. أما إنسان يريد أن يصل إلى الوظيفة التي فيها التدريس التعليم وتدريس الجامعات وإفادة الناس فهذا شيء طيب، هذا هو الذي ينبغي، لأن لو لم يحصل هذا الشيء ما ممكن من دخول الجامعة وتدريس فيها وإفادة الناس. هل الأصل في المسلم بأنه مجهول الحال وعليه فينصح بعض الناس بأن لا تصاحب فلانا ولا تجلس معه لأنك لا تعرف حاله؟ الأصل هو الجهالة بلا شك، حتى تعرف العدالة أو الجرح، الأصل أن الناس غير معروفين حتى يأتي من يثبت عدالتهم أو يثبت جرحهم. وأما كونه يعني يقال لا تجالس فلان يعني ما يشغل الإنسان نفسه، يعني إلا إذا كان عرف عن شخص أنه يسيء إلى من يعني يصاحبه وعرف أنه سيء وأنه يعني فيه شر، هذا هو الذي يمكن. ولكن في هذا الزمان الآن صار يعني التحذير يحذر من الطيبين، وصار في هذا الزمان في طيبين يحذر منهم، وهذا غلط. هل يجوز لعن المرأة المتبرجة كما جاء في الحديث لعنوهن فإنهن ملعونات؟ نعم، يقول لعن الله المتبرجات من النساء بالرجال، لكن ما يقال لعنك الله وهو يخاطب امرأة. قوله صلى الله عليه وسلم لا يتحاشى عن من مؤمنها، هل هذا الحديث ينطبق على خوارج العصر؟ نعم ينطبق. يقول ما حكم من لا يبايع الحاكم لأنه يقول البيعة إنما تكون للخليفة المسلم، هل يعتبر هذا أنه يرى رأي الخوارج؟ والله إذا كان أنه يعني سيخرج وأنه سيحصل منه أمور منكرة هو رأي الخوارج، وأما إذا كان يعني في نفس الشيء وسكت خلاص الحكم لغيره وهو يعني وجوده مثل عدم. يقول إذا كان الإنسان يفرح بأن ينادى بالألقاب العلمية، إيش؟ يفرح أن ينادى بالألقاب العلمية المعاصرة، هل هذا يدل أو يدخل في باب الرياء والسمعة؟ يعني يرجى أن لا يكون كذلك، أقول يرجى أن لا يكون كذلك. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.